إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 123 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هو استكمال لما سبق الكلام عليه في موضوع البعث وما يتعلق به من أحكام، وما ورد في كتاب الله عز وجل من آيات كثيرة في تأكيد الإيمان بذلك والرد على شبهات المغرضين. والرد على شبهات المناوئين والمكذبين بذلك وتفصيلاتها. وانتهينا إلى الحديث عن لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشارح في قوله: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى آخر الآيات وما يتعلق بها من كلام مر الكلام عليها وتفصيلها فيما تقدم. انتهينا إلى الحديث عن قول المصنف رحمه الله تعالى، ما فيكم ولا واحد يقرأ؟ تقرأ؟ بقول المصنف رحمه الله تعالى: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. هذا قول الجهمية، وسبق الكلام عليه فيما تقدم في أول ما تحدثنا عن هذا الموضوع. فالجهمية من ذلك على قولين: منهم من يقول بأن الجواهر تعدم ثم تعاد مرة أخرى، وهذا هو قول الجهم ابن صفوان، ومنهم من يقول تفرق هذه الأجزاء ثم تجمع مرة أخرى، وقولهم هذا هو الذي قاد الفلاسفة إلى إنكار المعاد الجسماني. قال: ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان. تفضل. تفضل. Thank you. نفسه لا ولد عنه ليس في سكوتات أصاب بقوله تعالى ما قوى شهادة الفلسفة في إمكانه تعالى الأبدان. نعم، هذا الكلام ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى أخذا من كلام الغزالي في الرد على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، وله كما قال لهم في هذا خط واضطراب، ومن هذا الخط والاضطراب ما ذكروه في هذه القضية من أنه يعني استحالة إعادة الأجسام بعد تفرقها، وقالوا وأوردوا على ذلك أو أورد عليهم أنه كيف يكون بالنسبة للإنسان إذا أكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان، أي أن هذه الأجزاء بالنسبة لذلك قد تفرقت ويعني تبدت في هذه البطون والجوانب التي أكلتها، فكيف يكون ذلك الجمع بهذه الصورة؟ إلى أن قال والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، بدن الإنسان يتحلل طبعا معروف إلا عجب الذنب كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الباقي الذي يكون منه إعادة الحياة مرة أخرى، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قال فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان، الذي هو قول الجهمية، هو الذي قوى مقولة المتفلسفة والفلاسفة في قضية إنكار معاد الأبدان، وهذا سبق الكلام عليه فيما تقدم. والجهمية والفلاسفة ذرية بعضها من بعض، بعضهم يأخذ من بعض. الذي يهمنا ما بعده، يقول وقول الله عليه السلام أن الإنسان يقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، كما في النشأة الأولى حينما يبدأ الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يتحول من حال إلى حال حتى يكون خلقا سويا، فكذلك عند بعثه بعد أن يتحلل في هذه الأرض بعد دفنه فإن الله سبحانه وتعالى ينشئه نشأة أخرى. قال كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله، يبلى وينتهي كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب، أي تعاد الخلقة مرة أخرى من أصل هذه هذا الجزء الذي كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء من أجل الإعادة مرة أخرى. ثم ذكر الحديث الآخر وإن كان الحديث ضعيف في ضعف، حينما قال إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، وجاءت أحاديث بهذا المعنى لكنها صحيحة تختلف عن هذا اللفظ الذي ذكره هنا. ثم قال فالنشأتان نوعان تحت جنس واحد. تفضل. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتفقان ويتفقان ويتفقان ويتفقان والمعاد والمعاد والمعاد Thank you. ثانية معرضة للآفات. نعم، يقول فالنشأتان نوعان تحت جنس واحد، نوعان تحت جنس واحد، قال يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، يعني يجتمعان ويتفقان في وجه من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر. قال والمعاد، الصحيح هو والمعاد مثل ما تفضلت، والمعاد هو الأول بعينه، المعاد هنا هو الأول بعينه. يقول يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، يمكن أن يعني باتفاقهما هنا والله أعلم، أولا أن كليهما إحياء بعد إماتة، هذا يعني مما اتفقوا فيه، كلاهما إحياء بعد إماتة، كما قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فما يتفقان فيها الأمر الثاني والله أعلم أن كليهما مخرج من تراب، إخراجهما من تراب، من تراب، كلاهما مخرج من تراب، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذه هي التي هذان الأمران يتفقان فيه، أنهما إحياء بعد إماتة وإخراج من تراب. ويفترقان في أمرين، في الأول أن النشأة الأولى يعقبها موت والثانية لا يعقبها موت، فهنا تخالف الأولى، النشأة الأولى يعقبها موت والثانية لا يعقبها موت، أو بعبارة أخرى نقول الأولى فانية والثانية باقية لا تفنى. والجانب الآخر أن النشأة الأولى ليس لها أصل غير التراب، النشأة الأولى ليس لها أصل غير التراب، والثانية تنبت من عجب الذنب كما ورد في الحديث هنا، فلها أصل، وهذا الأصل أصله من تراب الذي هو من آدم، من أصل خلقة آدم عليه السلام. فالثانية إعادة من المادة التي استحال إليها دون الأولى، الثانية إعادة من المادة التي استحال إليها في دون الأولى، فالأولى لم يكن لها أصل إلا التراب، أما الثانية لا، لها أصل ظهرت منه ونبتت منه وعادت منه، وهو عجب الذنب كما دل على ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتفقان في أن كليهما إحياء بعد إماتة وإخراج من تراب، ويفترقان في أن النشأة الأولى يعقبها موت والنشأة الأولى ليس لها أصل غير التراب، أما الثانية فلا يعقبها موت ولها أصل تنبت منه وهو عجب الذنب كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمعاد هو الأول بعينه، الذي يعاد هو الأول بعينه. قال وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. قال ومعلوم أن من رأى شخصا يبين يقرب الصورة، أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، هذا الشيخ الكبير هو ذاك الصغير الذي رآه في زمن غابر هو بعينه، لكنه تحول واستحال ويعني نما حتى صار إلى هذه المرحلة. قال ومع أنه دائما في تحلل واستحالة. قال وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك الفسيلة من النخل تزرعها وهي صغيرة، هذه الفسيلة الصغيرة التي تحملها على يده هي السامقة الطويلة المثمرة هذه، لكنها نمت وترعرعت واستحالت حتى أصبحت في هذه المكانة وهذا هذه الضخامة وهذا العلو. قال حتى يقال قال وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا، على صورة أصل الخلقة الأولى لآدم عليه السلام، يعودون إلى أصل خلقتهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها، وهو آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيح وغيرهما أو في الصحيحين. قال وروي أن عرضه 7 أذرع، وهذه رواية ضعيفة، ولذلك ساقها بصيغة التمريض أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. هذه العبارة الأخيرة فيها إشارة إلى الجوانب التي تفترق فيها النشأتان. قال هذه النشأة، تلك النشأة الأخروية الأخرى، باقية وغير معرضة للآفات، لأنهم إذا بعثوا من قبورهم هذه بعد هذا البعث وهذه الحياة خلود ولا موت. وتعرفون قصة ما ورد في الحديث أنه يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فينادى أهل النار وينادى أهل الجنة هل تعرفون هذا، ثم يذبح، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت، نسأل الله العافية والسلام. فهذه من الأمور التي تفترق فيها النشأة الأولى عن النشأة الثانية. فالنشأة الأولى يعقبها الموت، أما الثانية فهي نشأة باقية لا تعرض ولا يعني تزول ولا تبيد. نعم. طبعا وردت نادرة، جاءت نصوص كثيرة في الإشارة إلى النشأة الأخرى، كما في قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض، وهنا يضرب الله سبحانه وتعالى المثل للدلالة على إمكانية البعث وعلى حصول البعث، يقول عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرى. كما أن الله بدأ هذا الخلق الذي الأرض كانت مقحلة ممحلة لا شيء فيها، ثم يظهر فيها النبات وتنبت فيها الزروع والنباتات بعد أن لم يكن لها وجود، قال ثم الله ينشئ النشأة الأخرى. كذلك فالله سبحانه وتعالى يحيي هذه الأجساد بعد موتها كما أحيا هذه الأرض بعد موتها، وأنتم تنظرون إلى ذلك. وهذا هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في واقع يراه الإنسان في حياته. وفي قول الله عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى أيضا، الله سبحانه وتعالى كما أنشأ النشأة الأولى فعليه سبحانه وتعالى النشأة الأخرى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، ما دمتم تقرون بالنشأة الأولى أفلا تتذكرون وتؤمنون بإمكانية النشأة الأخرى بعد البعث. فهذه كلها الآيات دالة على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك عاد المصنف رحمه الله تعالى لشرح عبارات صاحب المتن، لأن صاحب المتن ماذا قال؟ قال كما تقدم في الكلام ونؤمن بالبعث، وهذا هو الذي تكلمنا عنه فيما تقدم. ثم قال وجزاء الأعمال، هذه النقطة والفقرة الثانية، أي نؤمن بجزاء الأعمال. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر البعث بدأ بالكلام على جزاء الأعمال، والمراد بجزاء الأعمال هنا هي المجازاة على الأعمال، جزاء الأعمال أي المجازاة على الأعمال. والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة، كما قلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحوال وهذه الحالات التي تكون في الحياة البرزخية وتكون يوم القيامة لا على سبيل الترتيب، لا على سبيل الترتيب، وسبق أن ذكرنا ترتيبها فيما تقدم. فإن الجزاء يكون متأخرا بعض الشيء، يكون بعد البعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد، ثم الحشر، ثم الحوض يكون هناك، ثم الشفاعة ثم عرض الأعمال ثم الحساب الأول ثم تطاير الصحف ثم الحساب الآخر لقطع المعذرة وقيام الحجة بعد قراءة الصحف ونصب الموازين لتقرير ذلك الجزاء والحساب. الله المستعان. نعم. قال وقوله وجزاء الأعمال أي ونؤمن بجزاء الأعمال. قال الله تعالى هذا الكلام من الشارح رحمه الله تعالى في شرح قوله ونؤمن بجزاء الأعمال، فساق مجموعة من الأدلة الصريحة في جزاء الأعمال في ذلك اليوم، وابتدأها بقول الله تعالى مالك يوم الدين، والدين من معانيه الجزاء أي مالك يوم الجزاء ويوم القيامة، وهو من أسماء يوم القيامة كما مر معنا وتقدم هناك، وذكر الآيات الأخرى الدالة على الجزاء والحساب في ذلك الموقف. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال والدين الجزاء هو أحد معانيه، أحد معاني الدين الجزاء، يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى، وهذا هو المراد هنا في قوله مالك يوم الدين. الدين المراد به هنا يوم الجزاء، وإلا فإن الدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة، ويعني استعمل في الشريعة. والدين هو الملة كما في قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهي المراد به هنا الطاعة والانقياد للشريعة، إن الدين عند الله الإسلام. والدين يطلق أيضا على معان أخر في اللغة، يطلق على العادة والشأن كما تقول العرب ما زال ذلك ديني وديدني، أي هذه عادتي وطريقتي وحالتي وشأني على ما أنا عليه. ومنه الذل والاستعباد، وكما في قول الله كما في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فهو أذل نفسه بالطاعة واستعبد نفسه لله سبحانه وتعالى، دان نفسه أي يعني ألزمها بالالتزام بطاعة الله عز وجل وعمل لما بعد الموت، فهذا هو الكيس. نعم. ومنه كما في قول الله عز وجل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الطاعة والاتباع والتعبيد إنما يكون لله سبحانه وتعالى لا إلى أحد سواه. وتأتي معاني أخرى في معنى الدين، يطلق الدين على السلطان ويطلق على الورع ويطلق على القهر وغيرها من المعاني المشهورة والمعروفة في قاموس العرب في لغة العرب. فهنا ذكر أن من معاني الدين الجزاء والحساب، وذكر وساق هذه النصوص الكثيرة الدالة على أن الله عز وجل يجازي العباد يوم القيامة، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وذكر جملة من هذه النصوص الظاهرة والصريحة في هذا الأمر، وآخرها ختم بحديث أبي ذر الحديث القدسي المشهور الذي رواه الإمام مسلم الطويل، وفي قوله فيه يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله من عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما يجازى بعمله الذي قدمه، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الفقرة الثالثة بعد ذكر البعث وذكر جزاء الأعمال، انتقل إلى العرض والحساب. قال وقوله نعم، يقول يعني مما نؤمن به كما نؤمن بالبعث ونؤمن بجزاء الأعمال، نؤمن أيضا بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والثواب والعقاب، مع أن الثواب والعقاب من الجزاء، هو الجزاء من الجزاء الأعمال المتقدمة. والعرض هنا العرض عرضان: عرض المكلف على ربه عز وجل، وثم رب العالمين يعرض أعمال كل مكلف عليه ويقرره بها فيقال عملت كذا في وقت كذا في يوم كذا، كما جاء في الحديث الواضح في هذه المسألة. ودل على العرض قول الله عز وجل أدلة كثيرة، كما في قوله تعالى هنا: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الشاهد: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. ما يستطيع الإنسان أن يستر شيئا أو يخفي شيئا من نيته أو قوله أو عمله، معروض أمام الرب سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي الآية الأخرى في قول الله عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. فهذا عرض الخلائق على الله عز وجل، عرض المكلف على ربه، ثم الله سبحانه وتعالى يعرض عليه أعماله ويقرره بها، فهذا هو العرض، فهما عرضان. وقد جاء في الحديث في العرض في حديث، منها ما ورد من حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم، وفيه: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الحديث أبي هريرة وأبي سعيد عند الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الله: ألم أجعل لك سمعا وبصرا، ويعدد عليه نعمه ويقرره بأعماله. وهذا الحديث أيضا في الترمذي، وهو حديث مشهور وصحيح. وجاء أيضا في الترمذي من حديث أبي هريرة، من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. يعني الإنسان يحاول أن يعني يبرر أخطاءه ويعتذر إلى الله عز وجل وإلى غير ذلك. قال: وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. لكن هذا الحديث من رواية الحسن عن أبي هريرة، وهي يعني منقطعة، الحسن لم يسمع من أبي هريرة كما حقق ذلك أهل العلم، ولذلك ضعفه الترمذي في سننه. قال: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم، فهذا عن العرض. ثم ساق بعض النصوص الواردة في الحساب فقال منها: يا أيها الإنسان، نعم، هذا هو الحساب، وهو الحساب كما قلنا هو تقرير العمل مع الجزاء والعقاب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر هنا هذه الآيات في قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا فيه أيضا دليل على العرض على الله عز وجل ولقاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كادح إلى ربه فملاقي الله سبحانه وتعالى بما قدم من عمل. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرة. وجاء في الآية الأخرى في الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فهنا ذكر أنه يؤتى كتابه من وراء ظهره والعياذ بالله، وفي الآية الأخرى بشماله، ولا خلاف بين الآيتين، فهو يأخذ والعياذ بالله المسيء الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أي ترد يده إلى خلف ظهره والعياذ بالله، ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويأخذ كتابه بشماله لأنه من أهل الشمال وأهل الشقاوة والعياذ بالله. ومن وراء ظهره قالوا، قال أهل العلم فسر ذلك بأنه لأنه ترك كتاب الله وراءه ظهريا، فهو يأخذ كتاب أعماله أيضا من وراء ظهره، وفيها من الإهانة له ومن التبكيت له ما لا يخفى على متأمل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا عود على بدء موضوع العرض: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. نعم. الله المستعان. وهذا كتاب الأعمال، كتاب الأعمال يرى الإنسان جميع أعماله ويتعجب ويتحسر الإنسان في تفريطه لأنه لم يملأ هذا الكتاب بالأعمال الصالحة، وإنما نسأل الله العافية والسلامة يجد من الأمور التي يقبح أن يراها قبل وجهه عند الله سبحانه وتعالى يوم يعرض على الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأنهم يعلمون ماذا أسلفوا، ماذا كتب عليهم في حياتهم الدنيا، مشفقين مما فيه، يعلمون أن ما عملوه من خزايا ومصائب وكبائر وعظائم وقبائح يرونها رأي العين في الكتاب، ويتحسرون ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكتاب يحصي كل شيء، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إحصاء دقيق. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا بين أيديهم ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. نعم. نعم، وهذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على الحساب والجزاء. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا للحساب والقضاء والمجازاة، الله المستعان. وذكر سبحانه وتعالى في قوله إن الله سريع الحساب، فيحاسب الناس جميعا في كحساب رجل واحد سبحانه وتعالى. إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتلاحظ أنه نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى هنا عند الموافاة عند الحساب، وأيضا في الآيات الأولى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال وروى البخاري. نعم. نعم، وهذا تساؤل من عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فكأنها استشكلت هذا القول مع قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأزال عنها صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال ببيان أن هذا الحساب اليسير إنما هو العرض، عرض الأعمال عليه يقرره بها ثم يغفرها الله سبحانه وتعالى له، فهذا هو العرض. أما من نوقش الحساب فإنه لا محالة هالك، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، والحديث متفق عليه. فيعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده، لو أن الله ناقش ودقق الحساب لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وهذا عود على بدء في مسألة أدلة العرض، أدلة العرض بقوله إنما ذلك العرض وهو عرض الأعمال أمام الإنسان يعرضها الله سبحانه وتعالى على عبده ويقرره بها. قال هنا يعني شرع المصنف، وإن كان صاحب المتن لم يشر إلى موضوع النفخ في الصور، فلم يشر إليه في كلامه حينما قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، لكنه من هذه الأمور المهمة هي موضوع الصعق والنفخ في الصور، وهو ما أشار إليه هنا. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق أو أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة يوم القبور. قال: وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم، يصعق الخلائق كلهم. وهذا فيه يعني إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في إلى قول الله عز وجل في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخر الآيات. واختلف العلماء في عدد نفخات الصور، هل هي نفختان أو ثلاث؟ والجمهور على أنها ثلاث، ومنهم من قال بأنها اثنتان: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الفزع وهي ما ورد في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وأكثر العلماء قال إن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، يجعلهما نفخة واحدة. وردت الآيات في النفخ في الصور في أكثر من 10 آيات، وكلها يعني منها ما هي نفخة النفخة الأولى التي يقضي الله سبحانه وتعالى بها على كل حي، ثم نفخة البعث والنشور والصعق وغير ذلك من الصور التي وردت في هذا الأمر. طبعا اختلف في المدة بين النفختين كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 40، قيل 40 سنة، قال أبيت، يعني يحتمل أن تكون 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 أسبوعا. ونفخ البعث ونفخة البعث وردت فيها النصوص الكثيرة، منها على سبيل المثال في قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الأمر. قال: لكنه لما ذكر هنا إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور في الدنيا، فجوزي بتلك الصعقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني متوقف في هذا الأمر. قال: وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء، هذا الصعق إذا جاء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وهي النفخة الثانية التي أشارت إليها آية الزمر في قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهذه هي المراد هنا. قال: إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. هناك بعض أهل العلم زاد في عدد الصعق عن الثلاث أو النفخات عن الثلاث، ومنهم القاضي عياض وغيره، فمنهم من جعلها 4 ومنهم من زاد، منهم من عد نفخة عند تجلي الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، ومنهم قال نفخة الموت ثم نفخة البعث ثم نفخة الصعق ثم نفخة الإفاقة بعد الصعق، وعدد ذلك فيما ذكروا، والعلم عند الله عز وجل. نعم، لكن النصوص في مجملها دائرة بين أن النفخ إما أن يكون النفخ مرتين أو 3. نعم، يعني تداخل بعضها في بعض. قال هنا وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. نعم. فإن قيل هنا يعني يورد اعتراضا، كيف تصنعون بقوله في الحديث؟ نعم. قيل الجواب الإشكال هنا يعني كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي معنا إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق من الصعق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، وفي الحديث الآخر أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، يعني صعقة البعث هنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فهل هذا الصعق عند البعث أو عند مجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق؟ هنا يعني ورد الإشكال في هذا الحديث وأجاب عنه. قيل نعم. نعم، هو يعني يشير إلى أن من ذهب إلى هذا الجمع من الأئمة الكبار ومنهم المزي رحمه الله تعالى وابن القيم وابن كثير ممن ذهب إلى أن الحديثين دخل بعضهما على بعض في الرواة والأصل أنهما أكثر من حديث، هذا يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وذهب ويعني تابع فيه هؤلاء الأئمة، وهناك من العلماء من قال لا، لأن الأصل أنه لا خلاف بين الحديثين، وهي إنما صعقة المجيء للفصل بين القضاء إنما هي صعقة البعث المذكورة في الآية وليست صعقة مستقلة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح هنا نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بهذا القول فلا إشكال بين الحديثين والله تعالى أعلم، وهذا مما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. يقول نعم، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول كذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، يشير إلى قول الله عز وجل فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وممن استثنى الله عز وجل موسى عليه السلام، فهل جوزي بالصعق حينما تجلى ربه للجبل فجعله دكة وخر موسى صاعقة، فهل جزي بتلك الصاعقة في الدنيا عن الصاعقة الأخرى أم لا؟ على كل هي المسألة يعني الخلاف في هل هذا الصعق عند البعث والنشور أو أن النفخة التي يكون فيها البعث ويتلوها عند المحشر بعد ذلك يكون فيه صاعقة أخرى ونفخ عند تجلي الرب سبحانه وتعالى وعندما يأتي الله سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء. هنا حصل الإشكال بين هذه الأحاديث ولذلك ذكر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من حل لهذا الإشكال. قال: والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح. قال: فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، وليس الإخراج من القبور والبعث وبعث أهل القبور الذي هي النفخة، نفخة البعث التي أشرنا إليها قبل قليل. قال: وعليه فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. الله تعالى أعلم. نعم. لأن التجلي للرب سبحانه وتعالى هنا تجليا، تجلي في الدنيا، والذي ترتب عليه دك الجبل وصعق موسى عليه السلام، وتجلي الرب سبحانه وتعالى للخلائق يوم القيامة حينما يأتي للفصل بين الخلائق، فجوزي موسى عليه السلام بصعقة التجلي الأولى التي حصلت له في الدنيا. ولذلك قال: فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. والعلم عند الله مسألة يعني خلافية بين أهل العلم. نعم. نعم. وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل، وقلنا إن في إسناده مقال ضعفه الترمذي بسبب تقريره أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وجاء الحديث أيضا عن أبي موسى من رواية الحسن، وقالوا أيضا إن الحسن لم يسمع من أبي موسى رضي الله تعالى عنهما. وعلى كل الحديث لأهل العلم فيه كلام. نعم. قال: للخلاف هل سمع الحسن من أبي هريرة وأبي موسى أم لا. نعم. يعني هذه الأبيات العظيمة معاني، وفيها ما فيها من العظات والعبر. وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع. الله أعلم أنها تطلع، وصح يعني في هنا يطلع عليها الناس. فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل، ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لانقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا. هذا أخذا من قول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نسأل الله العافية والسلام. طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقية تغني ولا جزع. لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. انتهى الأمر. والله المستعان. نعم. ثم قال: نعم هنا يعني الكلام على المسألة التاسعة من أو السابعة من المسائل التي نص عليها صاحب المتن حينما قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتب والثواب والعقاب. السابعة قال والصراط. والصراط أي نؤمن بالصراط وهو جسر على متن جهنم أو على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما جاء في وصفه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. وهذه ساعة انطفاء الأنوار عن المنافقين، قال وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، قيل انظرونا نلتمس نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، يعني في الدنيا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، نسأل الله العافية والسلام. هنا نسأل الله العافية، يعني هذا الموقف المهيب والرهيب، قال في هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. قال وروى البيهقي هذا الحديث، والحديث كما تلاحظون حديث صحه العلماء، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والشيخ الألباني أيضا صححه، وهو حديث في وصف تجاوز الصراط وأن مرور الناس على هذا الصراط بهذا الوصف الذي ورد في الحديث إنما هو على قدر أنوارهم، وأنوارهم على قدر أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا. قال نعم ولم يتمكنوا منه نعم، هذا الكلام في المراد أو في أقوال أهل العلم بتفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فما هو الورود؟ هل هو المرور على الصراط كما ذكر هنا؟ قال ما هو الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، ثم قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلذلك اختلف العلماء في تفسير الورود في هذه الآية، فمنهم من قال بأن الورود بمعنى الدخول، ومنهم من قال وهذا الدخول يعني من قال بأنه دخول للكفار خاصة، ومنهم من قال بأنه المرور على الصراط، ومنهم من قال بأنه يردها الجميع ثم يخرج المؤمنون بأعمالهم، ومنهم من توقف في التفسير. طبعا المصنف هنا يرى أن الورود هو المرور على الصراط، وهذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله في المجلس القادم، وإن كنا يمكن نتوقف بسبب قرب الاختبارات، ويبدأ اختبارات الجامعة هذه من الأسبوع القادم، فنضطر إلى التوقف إلى أن نلتقي إن شاء الله كالعادة في السبت الثاني من بدء الدراسة، يعني السبت الثاني من بعد الدراسة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. سؤال محيرني من سنين، كل ما بدي أسأل ولا أسأل إمام أتق الإمام زي كده برضه. طيب الله يقول لي أسأل مين بس. أقول تفضل استريح وخله يؤذن بعدين تفضل. نعم.